الله عليه وآله وسلم نواصل من الله عز وجل نستمد العون والسداد والوسادة ونستكمل هذا المبحث أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وتكلمنا عن القصد الأول وهو كل ما وافق الكتاب والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه. الأصل الثاني لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعصمة الله له. وتكلمنا عن عصمة الأنبياء وعن بعض الشبهات التي تثار حول عصمة نبينا صلى الله عليه وسلم. ووصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الحديث ثابت صحيح ولا مطعن فيه بوجه من الوجوه، ولا يجوز لأحد قط لعقله الرديء وعدم استيعابه للنصوص لقصر فهمه وقلة تدبره أن يطعن في الحديث وهو ليس من أهل الاختصاص. فما طعن فيه أحد قط ممن يعول عليه ويسمع بكلامه في هذا الشأن، بل كل من شرح الحديث من شراح الإمام البخاري نظروا إلى الحديث نظرة صحيحة وتكلموا فيه، وليس فيه أي مطعن ولا تنقيص ولا قطح في مقام النبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: وهذا الحديث لم ينتقدوه أي من حديث القط، وهم الحجة لا أصحاب الأهواء فإنهم أعداء السنة. نعيد السطرين دولت حتى نكمل إن شاء الله. وأما قولهم إن سحر الأنبياء ينافي حماية الله لهم، قيل لهم إنه سبحانه وتعالى كما يحميهم ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم يبتليهم بما يشاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كمال كرامته، وليتأسى بهم من بعدهم من أممهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا به. لذلك نذكر في هذا الأمر وقع مناسبة ليك اليوم الواحد، وهي واقعة عقبة بن أبي معيط مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورواها الإمام ابن أبي حاتم تفسيره بسند حسن، وهي عند الإمام الطبري أيضا من حديث ابن عباس. حاصلها أن عقبة بن أبي معيط كان رجلا حليما وقورا لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وشاع هذا عنه، وكان عقبة حميم من أهل مكة صديق، فسافر صديقه وغاب فترة ثم رجع، فلما رجع دخل داره وسأل عن أحوال مكة، فقال لزوجه: ما فعل محمد بن عبد الله؟ ده مين ده بقى؟ هو صديق عقبة بن أبي معيط. بيقول لها: ما فعل محمد بن عبد الله؟ فقالت له: أشد مما كان، ما زال مستمرا في دعوته. فقال لها: وما فعل صديقي ونبيني عقبة بن أبي معيط؟ قالت له: صبر. شاهد إشاعة في مكة إن عقبة بن أبي معيط صبر، يعني أسلم، والخبر انتشر. الرواية بتقول: فبات هذا الرجل بشر ليلة، بشر ليلة. يقول: فلما علم عقبة بمجيء لدينه من سفره ذهب إليه فدخل عليه ثم قال له: علمت صباحا يا أبا فلان؟ فما رد عليه الرجل، قال: لما لا ترد علي تحيتي؟ فقال له الرجل: كيف أرد عليك وقد صبرت؟ انت ناس الجريمة اللي انت عملتها ده، انت صبرت. فقال عقبة: أو قد فعلتها قريش؟ يعني الخبر انتشر ووصلك، فما يرديك حتى أبرئ نفسي مما نسب إلي، أعمل له إيه؟ فقال الخبيث الهالك: تقابل محمدا صلى الله عليه وسلم وتشتمه بأقبح ما تعلم من شر وتبزق في وجهه. عملت كده يبقى انت فعلا ايه؟ على الطريق، على الجدة كما قلت. شوف رد عقبة بن أبي معيط عليه، قال له: أو غير ذلك؟ يعني حاجة ثانية؟ قال له: أكثر. فقام الخليفة الهالك عقبة بن أبي معيط وقابل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما أمره صديقه. النبي صلى الله عليه وسلم فعل إيه أخوانا؟ ما زاد إلا أنه مسح البزاق من على وجهه وقال له: يا عقبة إن لاقيتك خارجا عن هبال مكة لأضربن عنقك بالسيف صبرا. ومشي. وجد السداد من القصة إيه؟ عقبة بن أبي معيط لا شيء، وتطاول وبزق في وجه نبينا صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لا يلمزه أحد سبحانه وتعالى، يعني كان من الممكن بل أقل من الممكن أن يحال بين عقبة وبين ما يفعل. مسألة ميسورة، ولكن الله عز وجل ترك الخبيث الهادئ حتى فعل هذا لنتأسى ونتحمل إذا أوذينا في الله. بس أوذيت من مين؟ من سفيه، من صعلوك، تطاول عليك بألفاظ ما ترضي الله، غير مرضية، لأنك مستقيم على الشرع، مستقيم على المنهج. إياك ثم إياك أن يحملك ما تحمله من ألفاظ على أن تتخلى ما أنت عليه، ولسان حالك يقول أنا مش وش بهدل، مش أنا اللي تهزل، لا مش كده، ده أنت احتسب لله عز وجل، وكل هذا في سبيل الله. أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب إن لقيتك خارجا عن جبال مكة لأضربن عنقك بالسيف صبرا، هذا من اليقين أن العاقبة للمتقين. يعني إيه؟ أنت قلة ومتناسلون في البلاد، والأغلبية العظمى على غير ما تعتقد، إياك أن يحك في صدرك شيء، واصبر فالعاقبة في النهاية للمتقين. ولعل ما يحدث بين الحين والحين يوضح ما نريد أن نقول. يبقى إذن الشاهد أن الله عز وجل يعني يبتلي أنبياءه بتسليط شيء من السفهاء عليهم ليكون لنا فيهم القدوة والأسوة. فإن حدث مثلا من صلوك سبك بأمك، مد يده على وجهك، لا تأخذك العزة وتقول لا أنا ما الكلام ده وأنا وش الكلام ده، لا إنك الفاضل احتسب عند الله عز وجل، احتسب وليكن قدوتكم في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، بسق فيه كافر من كلاب جهنم وهو من أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أشرف خلق الله، ومع ذلك فعل ذلك لنتأسى ونقتدي به صلى الله عليه وسلم. طيب، أولا الزعم أن حديث سحري يحط من منصب النبوة ويشكك فيها وفي عصمته، وأن تجويز السحر يمنع الثقة بالشرع، هذا كله باطل. لما؟ لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهد بذلك، وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. بمعنى دلت القرائن والأدلة على صحة رسالته وصدق ما قال، ولم يطعن في شيء مما جاء به، ومع ذلك فقد ثبت أنه سحر. يبقى الأمر واضح. لما؟ عشان احنا قلنا قبل ذلك استمر سحر النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر كما ثبت هذا في المسلم من حديث عائشة. الست أشهر دول كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان السحر أثر في عقله لاختل نظم القرآن. أو أخبرك يقول لك الوحي يقول لك استنى الصورة دي والصورة دي والصورة دي دول بتوع الست أشهر. لما أنا أقول أسلوب ركيك ليس على نفس مستوى أثير القرآن، يستحيل أن يخرج أن يستخرج رجل هذا الكلام، وإن قاله فهو أضل من حمار أهله. يبقى السحر ما أثر في عقله، ولكن كان سحر بنوعية معينة أصاب بدنه صلى الله عليه وسلم. ثانيا سحر النبي صلى الله عليه وسلم يرفع مقام النبوة ولا يحط من شأنه ولا يتعارض مع عصمته عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يكن معصوما من الأمراض، فلقد كان يأكل ويشرب ويمرض. روى الحاكم بسند صحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه قال قلت لعائشة قد أخذت السنن هو الصواب، قد أخذت السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والشعر والعربية عن العرب، فعمن أخذت الطب؟ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسقاما أي كثير المرض صلى الله عليه وسلم، وكان أطباء العرب يأتونهم فأتعلم منهم. وكانت تجري عليه كل النواميس المعتادة التي أودعت في ولد آدم، وليس في السحر على الهيئة الواردة ما ينقص من قدره ولا عصمته. فتأثير السحر كان على قواه البدنية فقط. والجزئية دي غض المبتدع الطرف عنها. يعني قالوا سحر موسى اقترحه لبيد من الأصل. طب ما تكمل الحديث الذي جاء في السحر، حدد نوعية السحر في البدن فقط. فهؤلاء القوم مثلهم كمثل من قال ولقد همت به وهم بها وترك غيرها من النصوص. هذا نشوف أهل البدع، وقلنا قبل ذلك أن أهل البدع لا يأتون بالنصوص التي إلا لا تشهد لباطنهم من وجه ضعيف، أما النصوص التي تشهد عليهم وتظهر عوارهم قبل أن يأتوها بل يكتمونها إن استطاعوا إلى ذلك سبيل. كان على قواه البدنية فقط، ولم يتطرق ولم يؤثر في عقله ولا على شيء من تبليغ الرسالة. وكلمة لفظة يخيل إليه في روايات الحديث محمولة على التخيل بالبصر وليس التخيل بالعقل. لذلك وقع في بعض الروايات أن أخت لبيد بن الأعصم قالت إن لم يكن يعني أزال السحر الله عز وجل كان سيظل عليه حتى يذهب بصره. ده أخت لبيد الذي كان يعني لولا ان ربنا سبحانه وتعالى هي اللي بتقول نجاه من السحر وشفاه كان سيظل السحر فيه حتى يذهب بصره، وكان من اشد انواع السحر. قوله تعالى والله يعصمك من الناس، العصمه هنا المراد بها عصمته من القتل، ولا يدخل فيها العصمه من الامراض، ولو كانت الايه على عمومها ما استطاع احد ان يخطئ في حقه باي سوء، ولكن الوقائع بخلاف ذلك فتكون العصمة من القتل والرواية والضلال، ولا تعارض بين ذلك وبين شخص يصحبه. يبقى لأن بعض الناس قالت طب ونعمل إيه والله يعصمك من الناس، الجواب العصمة من القتل فقط، أما غير ذلك فهذا وارد. يقول القول بأن الحديث إن صح وهو صحيح يصدق المشركين في قولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يقول مردود هذا بأن المشركين كان يقول إن محمدا بشر وإنه فقير وإنه لا يعلم، فهل نكذبه في ذلك؟ وليس مقصد المشركين أن يخبروا أن محمدا سحره بعض الناس لبضعة أيام فكان يخيل له بعض الأمور، وإنما مقصدهم أن يقول إنما جاء به إنما هو من وحي الخيال والجنون، ولم يوحى الله عز وجل إليه شيء، فمفهوم الحديث شيء ودعواهم شيء آخر. يعني نسأل لما سحر أو هم يقولوا أنت تتبعون رجل مسحور، المشركين أخبار ما قالوا هذا الكلام، أي قالوا إن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من السحر ومن الخيال ولم يوحى إليه شيء قط، فأين هذا الكلام لهم من حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا زعمهم أن السحر من عمل الشياطين وصنع النفوس الخبيثة، أما من تحصن بعبادة الله كالأنبياء فليس للشيطان ولا للأشرار عليه من سلطان. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فإن هذا الزعم مردود بالأدلة النقلية التي تدل على أن الشياطين تعرضت للأنبياء بأنواع الإفساد والإرواء، ومع ذلك عصمهم الله تعالى بعدم تمكنهم من إرواءهم أو إلحاق الضرر بهم. قال تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقال تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. ومن هنا لا يلزم من وقوع السحر في حق الأنبياء إضلالهم وإغوائهم، فإن ذلك ظن فاسد. قالوا يا موسى إما أن تلقيه وإما أن نكون أول من ألقى. قال من ألقى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إلي من سحرهم أنها تسعى، فأولس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألقنا في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فقد برهنت الآية أن سحر هؤلاء السحر قد أوقع نبي الله موسى في التخيل حتى تغيرت أمامه الحقائق، فحسب الحبال حيات والساكنات متحركات. وعندما أوجس في نفسه من ذلك خيفة كانت العصمة من ربه بالوحي إليه بعدم الخوف، لأنه رسول الله حقا، فدلت الآيات على إثبات السحر للأنبياء مع عصمتهم من آثاره المضر بدعوتهم. وهكذا يتضح أن الحديث لا يتعارض مع أي آية من القرآن، بل آيات القرآن تؤيده. طيب، إذا كانت عصمة الله وعنايته أحاطت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أثر السحر فيه؟ الجواب، لذلك بعض الناس مثلا يأتيه حسد أو مس من الشيطان أو سحر، يقول لك إزاي؟ ده أنا ما بسيبش قيام الليل فضلا عن الفرائض، ده أنا بقرأ كل يوم تلت القرآن غير الأذكار الموضوعة في اليوم والليل، لساني لا يكل عن ذكر الله إلا عند النوم، كيف يأتيني سحر ويتمكن مني الشيطان؟ أنا أقول لك الأسوة في نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول إن تلبس الجني بالإنسي له حالات معينة، الحالة الغفلة الشديدة والفرح الشديد والانغماس في الشهوات. واخد بالك انت ازاي؟ واحد يقول طب انا ما ده ما فيش الكلام ده خالص. قال انت على الجاده قائما، ولكن الله عز وجل يبتلي من يشاء. ولنا الاسوه والقدوه في حال نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول لتتعلم الامه كيف تعالج نفسها من السحر اذا وقع لواحد من ابنائها شيء منه. وهو علاج من أربعة أمور وردت في الحديث: الصبر على البلاء، على البلاء ابتغاء الأجر والثواب، كثرة الدعاء، قد ورد هذا في بعض روايات الحديث، وفي هذا تعليم الأمة أن على المبتلى أن يكثر من الدعاء، فببركة الدعاء يفرج الله عز وجل عنه ما هو فيه. علشان كده دائما يا إخوان الله يبارك فيكم، لو أتاك إنسان يدعي أنه مسحور، دي أصلا عاوزين نقف عليه، ما الذي أعلمك أنك مسحور؟ خلاص يا عم اعتبرني مسحور، ما اعتبرلكش. واحد بلد أول شيء ترشده إليه أن يلجأ هو إلى الله، دي أول شيء. ويستحيل يا إخواننا أن يلجأ العبد إلى ربه ويتخلى عنه. تعلمون اتقي دعوة المظلوم، هذا الصحيح. وأي ظلم من ظلم أوقعه الشيطان على المسلم المستقيم، أنت مظلوم، ادعو ربك عز وجل. لذلك ده دايما يكون هدفك. أي واحد يقول ده أنا مرات عليها عفريت مش عارف إيه والكلام ده ترقر عليها، ممنوع. لو العمل تدعو إلى ربك، ادعو لها أنت. واخد بالك؟ أما أن نتوسع في الأمر ونجعله كذا عملا يقتات به الناس، هذا على خلاف هدي السلف. لم يثبت هذا عن أحد من سلفنا الصالح أنه امتهن هذه المهنة وتآكل منها وظل قائما عليها. يبقى كثرة الدعاء، وقد ورد هذا في بعض روايات الحديث، وفي هذا تعليم للأمة أن على المبتلى أن يكثر من الدعاء، فببركة الدعاء يفرج الله عنه ما هو فيه. الأمر الثالث الرقية، وذلك بقراءة المعوذتين. النشرة وهي للإباحة، بقول عائشة بن سلمة هل تنشط، ولم ينكر عليها قول النشرة هي العلاج بالرقية الشرعية بغير الآيات التي سبق ذكرها. هذا إخواني هو كمال الحديث السحر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف رد عليه أهل العلم. وأذكركم بما قاله أو بما سطره الإمام في زمانه بلا نزاع مقبل بن هادي عليه إسحاق بن رحمة ورضوان في كتابه حديث السحر النبي صلى الله عليه وسلم وردود أهل العلم على الطاعنين فيه. يبقى نخلص من ذلك إن إحنا من معتقد أهل السنة والجماعة ومن أصول التلقي لهم نثبت العصمة للنبي محمد ولكل الأنبياء، والذي يهمنا هو إثبات العصمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، عصمته في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وعليه يحرم على العبد أن يثبت العصمة لغير نبينا صلى الله عليه وسلم ولغير أنبياء الله، لا بلسان المقال ولا بلسان الحال. فإن أثبتها بلسان المقال فلا شك في ضلاله، وإن أثبتها بلسان الحال فلا شك أنه مبتدأ أيضا ضال. وعليه كل من تحزن وتعصب ومشي وراء الشهوص وخالف الأدلة، فلا شك أنه أثبت العصمة لهؤلاء بلسان الحال لا بلسان المقال. وإن تشفق وقالوا هم أعلم بالأدلة هم مجتهدون، نقول لهذا ولغيره وهم رأيت مجتهدا. محمد بن الحسن الشيباني، محمد بن الحسن الشيباني هو الذي رفع مذهب الإمام أبي حنيفة وتحمله على عاتقه، وخالف الإمام أبا حنيفة في ثلثي المذهب. هذا عبد الصالح صنفه العلماء مجتهد في المذهب فقط مش مطلق، وخبرت يعني ايه في حدود المذهب يجتهد. طب طلع مره يقف، وهو محمد بن الحسن الشيباني. ومن اجل هذا اخواني، اذا وجدت الرجل يتكلم في المسائل العظام وهو ليس من اهل العلم، فاعلم انه صاحب هوى او مخبول العقل، لان المسائل العظام والفتن الجسام تحتاج الى الفحول ليتكلموا فيها. والائمه الكبار عليهم رحمه الله وضعوا ضوابط وقيودا للرجل لكي يكون مجتهدا. قال الامام العز ابن جماعه، العز بن جماعة: إني لأحفظ 15 علما أقراني لا تعرف أسماؤها. ما شبه الرجل ده حفظ 15 نوع من العلوم، أقراني أقران مش عارفين أسماء العلوم. فكلمة المجتهد ربنا كويس، ده بد أن تطلق على من لها أهل. يعني كثير من أهل العلم، واخد بالك أنت إزاي، في العلامة الألباني بركة الزمان وحسنة الأيام، لا شك اتفق على أنه مجتهد في علم المصطلح وفي علم الجرح والتعديل والتصحيح والتحسين، واخد بالك. ولكن في المسائل الفقهية توقف فيه قول، لقد حنفين قالوا إن رب في اجتهاد رب عليه. نقول هذا الكلام يا اخوانا حتى نتعقل ونعيد النظر، ولا بد ان نفرق بين طويل العلم وطالب العلم والداعيه والقصاص والعالم والمجتهد، بد ان نفرق بين كل هذا حتى لا يختلط عليك الامر، ولا يحكم على الرجل بانه مجتهد الا المجتهد. فهل يا ترى انت مجتهد ونحن لا ندري، حتى تقول ان اعلامه تبتدئ مجتهد ويعظم في اجتهاده؟ ان كنت هذا فاخبرنا عن اسمك وعن رسمك حتى نلزمك ونتعلم منك. وان كانت الثانيه فاياك ان تتكلم بما ليس لك به علم. ورحمه الله على الامام حافظ ابن حجر عليه رحمه الله لما يقول: من تكلم في غير فنه ظهر منه العجب. من تكلم في غير فنه ظهر منه العجب. الأصل الثالث عند أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال: إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن بعدهم. الأصل الثالث في أصول التلقي زي ما قلت لك العشر أصول دول، والله المستعان به الأصول المبتدعة بالمرة عشان ننهي المبحث كله هيفرقوا معاك كثير. انت ماشي على اصولها، وكما قلت لكم اخواني، اي اصل من الاصول العشر حتى صدرك منه قيد المنى وقف، قول لي استنى بقى ايه، شوف التخبيط اللي عملت تخبطه ده تخبط ازاي. كل ما وفق القران والسنه اثبتوا وما خالفهما ابطلوا، لا معصوم عندهم الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الاصل الثالث: اجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم والنماذج. الاجماع مصدر من مصادر التشريع ومن مصادر الأدلة. ومن اجل هذا نقول ان مصادر الأدلة عند اهل السنة والجماعة او مصادر التشريع تنقسم الى قسمين: قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. مصادر التشريع عند اهل السنه والجماعه: أو مصادر الأدلة عند أهل السنة والجماعة تنقسم باعتبار الاتفاق والاختلاف إلى قسمين: قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. أما عن الأول فهو أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. دي مصادر متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، ولا عبرة بمخالفة ابن حزم لأهل العلم في عدم احتجاجه بالقياس، لا عبرة بهذا الكلام. يبقى عندنا القرآن، سنة، إجماع، إجماع، قياس. طيب المختلف فيه كثير، منها المصلحة المرسلة، الاستحسان، عمل أهل المدينة، مذهب الصحابة، شرع من قبلنا، إثنين المصالح المرسلة. قلنا دي مصادر إيه مختلف فيه؟ عمل أهل المدينة، المصالح المرسلة، الاستحسان، شرع من قبلنا، مختلف فيه قول الصحابة أو مذهب الصحابة. دي مصادر موجودة بس مختلف فيه. مختلف فيه يعني واحد يقول لك والله أنا باخد بالعرف أو بعمل أهل المدينة، لا أنا لا أستقيم لك على ذلك، ولكن خلينا في المتفق عليه اللي ما فيش فيه نزاع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. يبقى إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعدهم، ده مصدر عندنا. بمعنى إذا أجمع السلف على أمر فلا يحل لمن جاء من بعدهم أن يخالفهم، فإن خالفهم في هذا الإجماع فهو مبتدع ضال مرق بهذه المخالفة عن أهل السنة والجماعة. ودي الكلام اللي أنا أشرت إليه في أكثر من مرة. إخواننا إحنا أهل السنة والجماعة عندهم أصول معلومة، واحد اثنين ثلاثة إلى غير ذلك، كل من خالف في أصل واحد فقط لأهل السنة واتفق معهم في بقية أصولهم فهو مبتدع ضال، ولا يشفع له موافقته لأهل السنة طالما أنهم خالفوا في أصل من أصول المعتقد أو في قاعدة كلية من قواعد الشريعة. يبقى اللي بيخالف في الإجماع أو يقول لك الإجماع مش حجة، لا ده استنى، ده انت كده ليس بيننا وبينك إلا مفاصلة، ده إجماع. طيب ضبط الإجماع إيه؟ تعريف الإجماع يا أخواننا يقول: هو اتفاق مجتهدي عصر من عصور أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني. اتفاق مجتهدي عصر من عصور أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني، فهذا الاتفاق حجة شرعية لهذا العصر ولمن بعدهم إلى قيام الساعة. يبقى اتفاق خرج منه الاختلاف، مجتهد عصر من العصور، يبقى أصبح الإجماع ده شغل في المجتهدين، وخبرك فرق بين المجتهد وبين جبهة علماء شبه الأناطر مثلا أو جبهة علماء زفت الغربية. ما خلاص يخلنا عملتوا إيه؟ والله إحنا جبهة علماء كذا. إزاي؟ ما فضائية تطلع وإحنا جبهة علماء خمسة سبعة ومنهم كثير لا يحسن الاستنجاء، وخبرك واسم أطلق وخلاص. عاوزين نفهم مسألة إن الإجماع متخصص مين؟ المجتهد. وده مجتهد، اتفاق مجتهدي عصر من العصور. يبقى في عصر من العصور، ولكن وضع الأصوليون هنا قيدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما فيش إجماع ولا اجتهاد ولا أي حاجة خالص في عصر النبوة. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حي أظهرنا والوحي عليه ينزل، أما بعد عصر النبوة وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بقى يقول عصر النبوة اجتمع فيه المجتهدون، ولكن ده في مشكلة بعد واتفق عليه على أمر ديني. ومن أجل هذا نقول: ما الحكم الشرعي إذا اتفق مجتهد عصر من العصور على أمر ديني وخالفهم مجتهد واحد. لا يعتبر إجماعا. ده واحد بس. ما هو ما أصل المجتهدين مش بتوع ديمقراطية. ده بتوع أدلة. مش مسألة كثرة. انتبهوا بقى فيكم إخوانا. لأن هدف الغرب ومساعدتهم لنا على الضلال أن يرسخ مبدأ الشرك في القلوب. لذلك دلوقتي تجد كثير من المتنورين أصحاب الثقافة الضحرة يقول لك أنا رجل شريكي رجل ديمقراطي. الغرب عاوز إيه؟ يرقص طربا لمعرفته. خلاص أصبح المرجعية لنا واللي تهيمن على أمورنا الأغلبية. يلا يا أولاد عاوزين نزرع الأرض نرسم ولا نزرعها غلة؟ اللي ارفع إيدك أنت شوية قال لك نزرعها غلة ونزرعها بانجو. ما هو نبدأ ماشي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ هو ده الضلال. هم ده الذي يريد ان يصرف اليه. يرسخون في قلوبنا الاسماء الهدامه. واخد بالك؟ فاكرين الحمله الشرسه على تحديد الناس؟ شرسه. وكثره الكلام ليه؟ قال لك كثره الكلام هيخلي الناس تقلق. زي بالظبط الحمله الشرسه على حرمه ختان الاناث. من كثره كلامهم فاجأني طالب من طلاب العلم فجعني. والله فجعني. قال لي الشيخ قلت له نعم يا فلان. قال لي انا بصراحه عندي ثلاث بنات وما خدمتهمش. بقول له ايه؟ قال لي حصل كذا كذا وانا بصراحه الكلام مشك فيا وانا هسيبه. قلت له انت اللي بتقول الكلام ده؟ قال لي ما هو كتر الكلام زن على زن صغير صغير. هو ده المقصود كثره الكلام. بلد يجعل العبد يألف حتى يألف المعصية ويألف الايه؟ البدعة. يبقى اذا اتفاق مجتهدي عصر من العصور. جه واحد من المجتهدين خالف قال لك لا لا يعتد اجماعا. وان كان الراجح ما اتفق عليه الكثير من اهل الاجتهاد. اما ان احنا نعد هذا اجماعا لا. لذلك كنت دائما تجد كثير من الفتاوى في اللجنه الدائمه سمحت والد بلاد ما رضاش يوقع. وده كده كده لم يوقع الشيخ. ليه؟ متوقف. يبقى المسألة اجتهاديه وانتوا يخلنا رأيتم كذا. انا مش معاك لان انا ما انا مجتهد زيهم وعندي من العلم الكثير ولكن اداني اجتهادي لان هذا القول انا اشك فيه واحطط لي ديني. يبقى لا تعتبر فتوى بالاجماع ولكن فتوى بالاغلبيه. يبقى اذا اتفاق مجتهدي عصر من العصور. فلو خالف مجتهد واحد انتبه في هذا الاجماع لا يعتبر ولا يعتد به ولا يعد اجماعا وليس مصدرا للتشريع. ومعنى كلمه ليس مصدرا للتشريع يعني معناه لا يكون هو ملزما. ممكن اخذ به ممكن لا اخذ انه مش اجماع. بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم على امر ايه؟ على امر ديني. طيب ما هي الادله الشرعيه على ان الاجماع حجه شرعيه؟ ده لازم. واخد بالك؟ لان احنا عشان كده بقول ايه؟ دل القران على حديه السنه. مظبوط؟ ودلت السنه والقران على حديه الاجماع. ودل الثلاثه على حديه القياس. تاني. دل القران على حديه السنه. ودل القران والسنه على حديه القياس، على حديه الاجماع. ودل الثلاثة على حجية القياس. يبقى القياس حجة بالكتاب والسنة والإجماع. طب الإجماع حجة بالكتاب والسنة. والسنة حجة بالكتاب، والكتاب حجة. ما عادش ينفع بقى هنا، يعني ما ينفعش أقول لك إيه؟ ما الدليل على أن القرآن دليل؟ قول له لا، ده هنبدأ معاك من الأول خالص، أنت مسلم ولا كافر أصلاً. وبعدين بقى إخواننا معايا فعلا كده. طيب قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل الشافعي نظر الله وجهه بهذه الايه على الاجماع. والاستدلال الشافعي بهذه الايه قصه طريفه ذكرها الائمه في مناقب الشافعي. حاصل هذا كما قال الربيع بن سلمان المراد. كنا جلوسا مع الشافعي فدخل عليه رجل كبير ومعه عكاز فجلس ثم نظر الى الشافعي وقال اسال. قال له الامام اسال. قال ما حجه الله على خلقك؟ قال الشافعي القران. قال صدقت. ثم ماذا؟ قال والسنه. قال صدقت. قال ثم ماذا؟ قال اجماع السلف. قال ما دليل على الاجماع؟ جبت الكلام ده منين؟ واخد بالك؟ علشان كده بقول يا اخواننا احسن المسائل بادلتها حتى اذا سمع منك مستمع يقتنع. ويا حبذا لو جعلت ادلتك بالسند العالي. قال الله روى البخاري عن رسول الله. كده تلقي من حضر في فيه من يريد ان يخالفك. فقال له الرجل ما حجة الله؟ ما دليلك على ان اجماع السلف او اجماع الصحابه او اجماع المؤمنين حجه شرعيه؟ فسكت الشافعي. فقال له الرجل امهلتك ثلاث. ليك ثلاث والا تب الى ربك. الشافعي قام قايم وروح البيت يقول الربيع. فامتنع الشافعي عن الخروج ثلاثة، اي امتنع عن خروج درس العلم ووقف كل شيء ولم يتكلم. فلما كان اليوم الثالث خرج الشافعي علينا ومنتفخ وجهه وتورمت ساقاه وجلس ما ان جلس حتى جاء الشيخ. فقال له حاجتي؟ قال نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. قال الشافعي استدله فما اصلاه النار الا بسبب اتباع غير سبيل المؤمنين اذ اتباع سبيلهم واجب. فتركه الشيخ. قال الشافعي لطلابه قرات القران كل يوم ثلاث مرات حتى هداني الله اليها. ما هو كما قال الامام مسلم عليه رحمه الله بسنة قال لا ينال العلم براحة الجسد. هتنام على السرير وتتغطى بالبطانية وتقرأ في الكتاب أبن انفلحت. هو الله يستحي وهبقى تجلس كده والجهاز قدامك ومعاك الرموت عمال تحرك الشيخ لا وتبتان أبن تعليم فقط. لا ينال العلم براحة الجسد. الشافعي قرأ هذه القرآن ثلاث مرات حتى هداه الله عز وجل إليه. طيب قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله والوعيد للأمرين لأن كل منهما يستلزم الآخر. طبعا أنا لما الأخ الحنبي بيض وغير من حضرات قلت له فيه كلام كثير لشيخ الإسلام اكتبه فقام كاتب هناك كلام كثير لشيخ الإسلام. كلام كثير وانا اشرت للمصدر قلت له اكتب عشان ما عنديش وقت ولكن قدر ان شاء الله ستصيب بعض طباعه ثانيه يعني ولكن تعجلنا في طبعها حتى يعني ايه نسبق الوقت يعني. يبقى الدليل الاول حرمنا على حجيه الاجماع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. طيب الدليل الثاني على ايه؟ كل ده ادله على ايه؟ منها على حجية الإجماع. يبقى بسأل الحج يقول له عم الحج ما حكم الشرع في كذا؟ فرد علي وقال أجمع الصحابة والتابعون وتابعيهم على أن الحكم كين. المفترض أخص مفتاح حرك ولا كين. يبقى لما البخاري يقول لقيت أكثر من ألف عالم البخاري محمد بن إسماعيل العلماء القرن الثالث لقيت أكثر من ألف عام وبدأ يعد الأمصار في البلاد اللي راح فكلهم أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فأي متكلم في القضية بعد هذا الإجماع ظل مضل مبتدع ضعف. هذا معنى كلمة الإجماع. واخد بالك؟ يبقى نقل الشافعي الإجماع، نقل الإمام أحمد الإجماع، نقل الامام النووي الاجماع، نقل الشيخ الاسلامي الاجماع، انتهى الامر على ذلك. واخد بالك؟ لا عبره بالمبتدع يخالف الاجماع، ثم اجمع اهل السنه والجماعه في صفات المولى عز وجل أن نبدو في الصفة كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تفسير ولا تكييف. طب خليفة جهل بن صفوان هل يقول أحد أن يقول أنتم وجهل إيه؟ إذا تبوا فهم الله يفيد الأن الأصل ده لما انخرم وقع الناس في حس وبيص. هذا الأصل هو إجماع السلف في أمر شرعي حب شرعي ونزل له لمن جاء من بعده. فعند الإجماع إذا انقرزك وعرف قدرتك إجماع شكله سيأتينا في مبحث الإجماع. طب المتقدمين من أهل العلم في مسألة من المسائل قالوا فيها قولين الوجوب والاستحباب. لا يحل لمن جاء من بعدهم أن يجمعوا على قول من القولين أو أن يحدثوا قولا ثالثا. فاش أبدا لماذا إجماع. الدليل الثاني قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الآية. قال العثيمين عليه رحمة الله الله عز وجل أخبرنا أن هذه الأمة تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر. فلو أجمعت على منكر وما أمرت بمعروف ولا نهت عن منكر هذا يخالف الآية. فلما بطل هذا ثبت أن إجماعهم حجة شرعية. معنى الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. الألف واللام هنا للاستغراق أي تأمرون بكل معروف وتنهون عن المنكر أي تنهون عن كل منكر. ده معنى الآية. طيب لو الأمة جت في يوم من الأيام أجمعت على مخالفة شرعية يبقى أمر بمعروف أم لم تأمر؟ ما أمر بمعروف ولا نهت عن منكر. فلما وصفهم ربنا عز وجل هذا الوصف دل على أن إجماعهم حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعدهم. الدليل الثالث عند الترمذي وصححه الألباني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة على أمتي على ضلالة ويض الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار. وجه الاستدلال واضح أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبدا إلى أن تقوم الساعة. طيب دي بعض الأدلة الشرعية على حجية الإجماع. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى أن الإجماع مدرس في مباحث علم أصول الفقه ولكن احنا خدنا بس رأس الموضوع وبنأتي كلام مختصر ومن أراد التوسع ففي أي كتاب من أصول فقه الكتب أهل السنة يقرأ فيه شبه حول الإجماع والرد عليه. قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب. لعل الناس اختلفوا. هذه المقولة فعلا صحيحة للإمام أحمد ولكن كلام الأئمة لابد أن يوجه طبقا لأصوله. من أصول مذهب الإمام أحمد الكتاب والسنة والإجماع. إجماع الصحابة والتابعين إذا أجمعوا على أمر يلتزم به الإمام أحمد. من قال بقى من ادعى الإجماع فهو كاذب. الرد على ذلك يحتمل أن يكون الإمام قال ذلك من باب الورع لأنه كان يحتج بالإجماع في كثير من المسائل. وقال ابن القيم ليس مراد الإمام بهذا القول استبعاد الإجماع ولكن الإمام وأئمة الحديث ابتلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها. فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب وأنه لا يجوز رد السنن بمثل ذلك. قال شيخ الإسلام ومعلوم أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص أما غير المعلوم فيمتنع تكفيره. وهذا إن شاء الله سيأتي التفصيل. يبقى الشاهد جزاكم الله خيرا أن الإجماع بالتعريف الذي ذكرنا وبأدلته حجة شرعية ملزمة لأهل السنة ولمن جاء من بعده. أقف عند هذا الحد ولمبحث الإجماع صلة نكملها في المبحث القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يقول قلنا أن سيدنا موسى معصوم هل قطعه للغلام مع هذا الخطأ يا أخي قال نبي الله موسى قال فعلتها إذا أنا من الضالين ونبي الله موسى فوكذبوه وكذا والوغد والضرب والذبح الكافر. فما كان اطلاقا ابدا. هل اصول السنه مجموعه في كتاب واحد؟ نعم، كل كتب الاعتقاد وعلى راسها العقيده الواسطيه لشيخ الاسلام جمعها، والا لحكاء اصول السنه وابن زمنين واجماع السلف الصالح كما حرب واصول السنه للامام الحميدي كلها من كتب الاعتقاد. هل قول الصحابي الذي ليس له مخالف يعد اجماعا؟ لا، يعد حجه، يعد حجه ويصفون العلماء بانه اجماع. ما حكم الزواج المبكر تحت 15 سنه للبنات؟ للزواج اركان وشروط، اذا استوفيت الاركان والشروط صح النكاح، ولكن لا بد من مراعاه المصلحه والنظر في المآل، النظر في المآل. طبعا موضوع ان البنت ما تتجوزش اقل من 18 سنه ده كلام باطل ساقط لا وزن له ولا قيمه، يخالف المنقول والمعقول والعرف. قال الشافعي: رايت جدة عندها 21 سنه. واخد بالك؟ جدة عندها 21 سنه. فالامر هذا يكون امر باطل. طب والعمل؟ الله يبارك فيكم. الموضوع كالاتي: احنا اصبحنا في بلد، طبعا بلد اسلاميه مش مساله منتهيه، ولكن جل الاعتماد على الاوراق والاختام، حتى ان ثبوت النسب لا يثبت الا بذلك. طيب الراجل اللي الشباب عاوز يتجوز البنت، البنت عندها 12 سنه وحاضت وربنا ايه اعطاها رصده في الجسم، فجوزنا زواج الوكيل او وكيل الزوجه ولي امرها والزوج والصداق والمهر والوليمه وكل حاجه ثانيه. صحيح؟ ايوه صحيح. طب انا ما اتزوجت، انا كمان ما اقدرش. طب وبعدين؟ بننظر الى المآل، لو انه دخل بها وسيحمل واتاها وسياتيه وحمل وستحمل ولد، مات الولد هو الزوج، ما العمل بذلك؟ نعمل ايه؟ كيف ينسب هذا الولد الى الام؟ هتروح عند الاحوال المدنيه شهاده الكمبيوتر في اسئله الزواج. تعالوا يا رجاله اشهدوا قدام الراجل. يا عم الجوز على صوت الله ورسوله. قال لك لا، ده الكلام ده في الجامع، اما هنا في الاحوال المدنيه. عاوزين ورقه مختومه وعليها طبع ب 50 جنيه. هنا مش وانا عن نفسي مش له حاجه. لذلك اذا استفتيت بهذا الامر اقول لولي الزوجه: اصبر وادعو الله ان يفرج عنا واحبس بنتك حتى تبلغ هذا السن والى الله المشرك. طب ولا صح الجواز بتاع الزواج صحيح؟ اقول له صحيح، ما اقدرش اقول له خطا، ولكن العاقبه والمآل مشكله كبيره. ده في بقى اشد من ذلك، يدخل بها ويسيبها ويروح. طب طلق مش مطلق؟ ابوها يقول له خلاص يا عم مفيش اسامه جوزها واحد تاني. يا سكت. فالذي اراه العلم عند الله الكف، وان استطعت بحيله ان تثبت هذا في اسمه الزواج فلك ان تفعل والله يتولاك. ها؟ ده شرعي؟ اجماع السلف الصالح حجه شرعيه ملزمه لهم ولمن بعد، هل ينسخ هذا مخالفه من كان قبله؟ لا يا اخي الفضل، الاجماع لا ينسخ. الاجماع لا ينسخ، وسياتي التفصيل ان شاء الله. يقول: انا طالب في كليه التجاره في الفرقه الرابعه، وهناك دوره سنه للتربيه العسكريه وهي اجباريه، ولا استطيعهم اخذ الشهاده الا له، ولا مفر منه شروط هذه الدوره حق اللحيه. فهل احرق ثم اترك بعدما تنتهي هذه الدوره علما بانها اسبوعين فقط؟ الى الله المشتكى. أنت مضطر. نسأل الله أن يعفو عنا وعنا. جزاك الله خيرا. نعم. ها؟ ما أنا مش عارف. ما تبقاش يعني ما تبقاش في لحظة جلالة. السؤال اللي بعديه ما أناش عارفه. جزاكم الله خيرا. ننشغل إن شاء الله في الوقت المتوقع بالأفكار الشرعية. نسأل الله خيرا منا ومنكم صالحاتنا. وننزل بعد كده نشوف الوضع الحي ولا خلاص ولا سنه.